الحمد لله الواحد المعبود، والحمد لله الرحيم الودود، يعيد على عباده مواسم الخيرات ليستزيدوا من الطاعات ويبلغوا بها أعلى الدرجات. له الحمد أن بلغنا شهر الإحسان والجود، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فكل نعمة من فضله وإلى فضله تعود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أكرم من صلى وصام وتهجد لله وقام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي العزائم والنجود. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلم أنه مهما طال بك الزمان فإن المرد إلى الله، والمصير إما إلى جنة أو نار. أيها المسلمون، في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك نهنئ أنفسنا والمسلمين ببلوغ هذا الشهر العظيم، جعله الله مباركًا على أمة الإسلام وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أهله الله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعز والنصر والتمكين للمسلمين. أيها المؤمنون، تستقبل الأمة هذا الزائر المحبوب بفرح غامر وسرور ظاهر وبهجة بك يا رمضان. إن يوم إقبالك لهو يوم تفتحت له قلوبنا وصدورنا، فاستقبلناك بملء النفس غبطة واستبشارا وأملا. استبشرنا بعودة فضائك الطاهر الذي تسبح فيه أرواحنا بعد جفافها وركودها، واستبشرنا بساعة صلح مع الطاعات بعد طول إعراضنا وإباقنا. أعاننا الله على برك ورفدك، فكم تاقت لك الأرواح وهفت لشدو أذانك الآذان، وهمت سحائبك الندية هتانة بالرحمة والغفران. في رحابك تورق الأيادي والنفوس فتفيض بالبر والإحسان. رمضان إطلالة بشرى، فمنذ هل هلاله والسماء مشرقة بالسناء، بل عم النور والندى كل الأكوان. هذه الأيام نسأل الله تعالى أن يبارك في قدومها وورودها، وأن يجعل لنا وللمسلمين الحظ الأوفر من يمنها وسعودها. فرائد قلائد الأيام وغرر جبهات الأعوام، كيف لا وهو ملء أسماعنا وأبصارنا وحديث منابرنا وزينة منائرنا وبضاعة أسواقنا وحياة مساجدنا. اللهم كما بلغتنا رمضان فنسألك التمام والقبول. عباد الله، من من المسلمين لا يعرف فضل هذا الشهر وقدره؟ فهو سيد الشهور وخيرها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، فيه ليلة هي خير من ألف شهر. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو رمضان. أعظم القربات فيه الصوم الذي افترضه الله تعالى تحقيقا للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو شهر تزكية النفوس وتربيتها، والتقوى حساسية في الضمير، وصفاء في الشعور، وشفافية في النفس، ومراقبة لله تعالى. فالصوم ينمي الشعور بالمراقبة ويزكي النفس بالطاعة. أما ثواب الصائمين فذاك أمر مرده إلى الكريم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عندهما: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فيا من أوجعته الذنوب وأزرى به العصيان، بادر برفع يد في ظلام الليل، ولا تقنط من رحمة الله الكريم الذي يقول بين آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفره وذلك لما فيه من النفحات والرحمات التي لا يحرمها إلا من حرم نفسه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. شهر رمضان شهر القيام والتراويح والذكر والتسابيح، فاعمروا لياليه بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن، ورب دعوة صادقة بجوف ليل تسري حتى تجاوز السماء فيكتب الله بها لك سعادة الدارين. ورمضان شهر القرآن، حيث كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيه في كل ليلة فيدارسه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد كان السلف رحمهم الله إذا جاء رمضان تركوا الحديث وتفرغوا لقراءة القرآن، وسيرتهم إلى وقت قريب شاهدة لمن يختم القرآن في رمضان كل يوم أو كل ثلاثة أيام ونحو ذلك. فالهجوا رعاكم الله بذكر ربكم، ورطبوا ألسنتكم بتلاوة كتابه، فبه تزكو النفوس وتنشرح الصدور وتعظم الأجور. أيها المسلمون، الجود والإنفاق مرتبط بالقرآن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. وذلك أن رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار والرزق والفضل، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه. واليوم وقد جففت كثير من منابع العطاء، فمن للفقراء والمساكين واليتامى والأيامى، من لشعوب قهرتها الخطوب وأوهنتها الحروب، سيحل بهم الشتاء عما قريب. إخوة لكم في الدين، من لهم بعد الله إلا أنتم، فهل نتخذ من هذا الشهر الكريم تجديدا للبر والإحسان؟ فيا من أفاء الله عليه من الموسرين، إن الله هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وهو الذي استخلفكم فيما رزقكم لينظر كيف تعملون. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة